السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا مشايخ؟ أرجو أنك تكونوا بخير وعافية. يعني من يسمعني منكم أو من يشاهد يعني. إن شاء الله يكون الصوت مسموع والصورة واضحة ومفيش مشاكل. نبدأ خلال الثواني إن شاء الله، يعني حتى يجتمع نصاب من الخلق. انا يعني لما بسمع منك الرساله انا بشوف التعليق بتاعك الشيخ اسماعيل بطمن، يعني احس ان كده ايوه ابدا بقى البث، يعني طالما علقت يعني وخلاص اديتني الاوكي ان هو مسموع. تمام، هستناك بقى كل مره ان شاء الله. طيب اللهم المستعان، يعني ان شاء الله لعل هذا كاف. نبدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد. الحقيقة يعني مما يدور في نفسي دائما ومنذ سنين طويلة إني من جماليات الدين مكانة المشاعر فيه. حياكم الله يا مشايخ، حياك الله شيخ عمرو، شيخ علي، جزاكم الله خيرا، الله سبحانه وتعالى فيكم. كنت بقول إن من جماليات الدين مكانة المشاعر فيه، المشاعر عموما والحب خصوصا. وفي تقديري يعني إن مكانة المشاعر في الدين من الجوانب العظيمة لملائمة الدين للفطرة الإنسانية. يبقى يعني مكانة المشاعر عموما والحب خصوصا في الدين هو من جماليات الدين، وهذا من جوانب ملائمة الدين للفطرة الإنسانية عموما. لأن الإنسانية ترتبط بالمشاعر والحب خصوصا إلى حد كبير، فيمكن أن نقول أن الحب في مركز الإنسانية، وحب الله الفطري في مركز الحب الإنساني. بل الحب كشعور في مركز الإنسانية، وحب الله جل وعلا الفطري الذي فطر عليه الإنسان هو في مركز الحب الإنساني. لذلك جاحد الله سبحانه وتعالى والملحد الكافر بالله جل وعلا أو الغافل عن الله سبحانه وتعالى يعيش ولا بد أزمة شعورية عميقة على مستوى اضطراب المشاعر. أدرك ذلك أم لا؟ أدرك ذلك أم لا؟ ومن الأمور التي توضح مكانة المشاعر عموما والحب خصوصا وما يتعلق بالحب في الدين، وارتباط الإيمان بالمشاعر التي في نفس الإنسان، قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما يروى عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان، يبقى احنا لا نتكلم عن شيء هو في هامش الإيمان، بل شيء في مركز الإيمان. أوثق عرى الإيمان ليس شيئا سلوكيا، مش شيء يفعله الإنسان، ولكن شيء شعوري. لكن هذا الشيء الشعوري هو ما ينبني عليه السلوك في الحقيقة، يعني الذي يحرك الناس هو المشاعر التي تمور في نفوسهم. فالذي يجعل الإنسان يقبل على شيء أو يفعل شيئا هو الحب الموجود في نفسه، وكذلك البغض أيضا هو الذي يجعله ينفر عن الشيء. فالحب والبغض من أعظم المحركات التي التي في نفس الإنسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله، والتي مبدأها وأصلها الحب والبغض، الحب في الله والبغض في الله. يبقى هذا شيء عظيم جدا من مركزيات الإيمان. لذلك مثلا يعني أنا مش هأطيل الكلام في هذه القضية، أنا أريد أن أركز على المطلوب. لكن قضية حسن حنفي، عندما نتكلم مثلا عن هذا الرجل الذي كان كثير اللمز لله سبحانه وتعالى، للذات الإلهية ولنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الله عز وجل، عندما نتكلم بالقدح في ذلك الإنسان وفي ما كان يتكلم به ذلك الإنسان، هذا ليس شيئا هامشيا، هذا ليس، ده هذا من صلب الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، الحب لأجل الله والبغض لأجل الله، الحب لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحب الرجل لأجل حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تبغض الرجل لأجل بغضه للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تحب الرجل لأجل حبه لله سبحانه وتعالى ولدين الله جل وعلا ولما يحبه الله، وأن تبغض الرجل لبغضه الله سبحانه وتعالى ولما ولبغضه ما يحب رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه أوثق عرى الإيمان، ليس شيئا هامشيا، هذا ليس مجرد تزجية للوقت ولا فراغ عندما نتكلم في هذا. الموالاة في الله والمعاداة في الله أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان. تخيل عروة الإيمان الوثقة هذه، يعني لو ضاعت من الإنسان ما الذي يحصله بعد هذا؟ يبقى هذا شيء في مركزي بالنسبة للإيمان، ليس شيئا هامشيا. أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. فانظر إلى مكانة المشاعر، الحب والبغض في مركز الإيمان، أوثق عرى الإيمان. ومن فروع هذا، من فروع هذا، أن الله سبحانه وتعالى رتب المؤاخذة على المشاعر، رتب المؤاخذة على المشاعر، على عمل القلب وعلى شعور الإيه وعلى شعور الإنسان، وليس على السلوك الظاهري. الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فانظر الأمر على ماذا بني. الأمر بني على الحب وليس على شيء سلوكي. طبعا الأشياء السلوكية تبنى على الإيه، على الحب كما ذكرنا، ولكن الأمر بني على الحب. يعني حتى الإنسان لو كان ليس في فعله الظاهر، افترضنا ليس في فعله الظاهر تقديم لهذه الأشياء وهؤلاء الناس على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى السلوك ما فيش فيه تقديم، ولكن كان في نفسه وكان في قلبه تقديم لحب هذه الأشياء وحب هؤلاء الناس على حب الله سبحانه وتعالى وعلى حب النبي صلى الله عليه وسلم، كان داخلا في ذلك الوعيد: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، والوصف بالفسق. فانظر إلى عظم مكانة ذلك الشعور، شعور الحب، كيف أن هو بنيت عليه المؤاخذة، كيف أن هو الأصل الذي ينطلق منه الإنسان. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين. يبقى أيضا مرة أخرى ربط الإيمان بالحب، العلاقة الوثيقة بين الإيمان والحب. بقدر ما يكون الإيمان يكون الحب. كلما آمن الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم أحبه، وكلما أحبه صلى الله عليه وسلم ازداد الإيمان. وإذا قل الحب للنبي صلى الله عليه وسلم خفت الإيمان شيئا فشيئا حتى يندثر. إن الله وإنه رجعون. فمن معارك الإيمان ومن معارك تجديد الإيمان في النفس معركة الحب، معركة إن الإنسان أو انتباه الإنسان أن يظل دائما حب النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء، أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين، وفي رواية من نفسه، فهو يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء. لا يؤمن أحدكم حتى، هذا أمر ضروري للإيمان، هذا أمر مرتبط بصلب الإيمان وحقيقة الإيمان. وأيضا لذلك مش بس الإنسان سيفقد الإيمان إذا فقد محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فقد تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء، لا، ده كذلك بالتبع طبعا سيفقد آثار الإيمان، آثار الإيمان، ومن آثار الإيمان السكينة والرضا والاطمئنان. والله العظيم الإيمان تجد أثره في نفس الإنسان، إنسان يكون عنده يحيط به من البلاء الشيء العظيم، ويحيط به من أسباب الهم والغم الشيء العظيم، وذلك تجد فيه سكينة، وتجد فيه رضا، وتجد فيه اطمئنان. وهذا والله من حلاوة الإيمان، هذا من حلاوة الإيمان. وفي المقابل إنسان يعني يشاك شوكة، يشاك شوكة، تجده قد يعني فيه فرق عظيم، فيه فرق عظيم، وفيه خوف، وفيه ذعر، وفيه رعب، ويعني ويبيت على أحر من الجمر. إيه الفرق؟ من الفروق العظيمة جدا، من الفروق العظيمة جدا حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان واضح مبنية على الإيمان، والإيمان مبنية على الحب، الحب لله سبحانه وتعالى، الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيضا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان وهذه السكينة والرضا وما ذكرناه من حلاوة الإيمان، منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الفكرة مش في كده بس، أنت لو بصيت في الثلاثة هتلاقيهم كلهم مربوطين بالمشاعر وبمشاعر الحب، خصوصا وما يتعلق بالحب. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الثانية أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، نرجع ثاني الحب في الله والبغض في الله. الثالثة أن يكره، أن يكره، هذه من فروع الحب أيضا، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. الثلاثة مربوطين بالشعور، بالمشاعر، بالحب وضده، الحب في الله والبغض في الله، الحب والبغض. هذه الأشياء يجد بها الإنسان حلاوة الإيمان. ليه يجد بها حلاوة الإيمان؟ لأن الإيمان متعلق بالحب والبغض، لأن الحب والبغض أوثق عرى الإيمان. فبقدر حب الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم يزداد الإيمان في نفسه ويكمل الإيمان في نفسه، وبقدر ذلك يجد الإنسان أثر الإيمان وحلاوة الإيمان. مش بس كده، المحبة تقفز بك، المحبة تقفز بك، تقفز بالعمل القليل وتعظمه وتكاثره، ويقطع الإنسان بالمحبة أشواطا ما كان له أن يقطعها أبدا. حديث أبي ذر الغفاري في سنن أبي داود وفي غير سنن أبي داود، أبو ذر الغفاري يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم. يعني هو يريد أن يقول نحن يعني إذا دخلنا الجنة، إذا دخلنا الجنة وكل إنسان يعني إيه أخذ مجلسه من الجنة، الرجل يحب القوم ويحب أن يكون مع القوم ويحب أن يلازم القوم، لكن عمل ذلك الرجل لا يبلغ منزلة هؤلاء. هذا يعني يصيب الإنسان بحسرة، ويحب فلان ويريد أن يكون معه، لكن عمله لا يبلغه منزلة فلان، ما يفعل؟ يا رسول الله، الرجل يحب القوم لا يستطيع أن يعمل كعملهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الغفاري، قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت، أنت يا أبا ذر مع. طبعا بقى أبو ذر رضي الله عنه لقاها فرصة فيأكد، قال: فإني أحب الله ورسوله. أنا مش أحب أي حد. فقال: فإني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. فأعادها أبو ذر، فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الموضوع كبير، الموضوع كبير. إذا يعني أنا ممكن مع عمل القليل ومع ما في عملي من النقص أنال منزلة أن أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة؟ طبعا بالمحبة، إن المحبة تعظم العمل القليل وتكثر القليل وتقفز بالإنسان إلى مراتب ما كان يتصور أن يبلغها أبدا. لأن المحبة ليست شيئا هينا، المحبة الحقيقية الصادقة ليست شيئا هينا. طبعا هذا ليس خاصا بأبي ذر رضي الله عنه، بل جاء عند البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. الرجل يحب أقواما ولكن لا يلحق بهؤلاء الأقوام فلا يكون معهم في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. أعظم قفزة، أعظم يعني إيه، أعظم وسطة ممكن الإنسان يحصل بيها ما لا يعني يبلغه عمله إياه، الحب. الحب لكن احنا بنقول الحب يكثر العمل، يقفز بالعمل. مش ليس المراد ان يكون الحب مجرد دعوة. المحبة ليست مجرد دعوة، مش مجرد كلام، مش مجرد كلام، ولكن لابد ان يكون للمحبة برهان، ليس مجرد ادعاء. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية كان السلف رضي الله عنهم يسمونها الفاضحة، كما ممكن يسمونها المحنة. ليه؟ لأن الإنسان يدعي ويتكلم كما شاء: أنا أحب الله ورسوله، أحب الله ورسوله. لا، الأمر مش بالكلام، الأمر مش بالكلام، ولكن لابد من برهنة. قل إن كنتم تحبون الله، بتحب الله فعلا؟ لا، اثبت. فاتبعوني يحببكم الله. لو أنت صادق في هذه المحبة تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لو كنت صادق إن المحب لمن يحب مطيعه، لو أنت صادق في هذه المحبة يبقى هناك اختبار لهذه المحبة، هناك اختبار لهذه المحبة، مش مجرد كلام، مش مجرد كلام. وحتى سلوك الإنسان فيه دلالة عما في قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلو الحب صادق سينضح ذلك الحب ويخرج في قول الإنسان وفي عمل الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ربيع عبد كعب الأسلمي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، شاب صغير كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ذات يوم: يا ربيعة سلني، أو سلني يا ربيعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعطى شيء، أو ما كان يعطى شيئا صلى الله عليه وسلم، إلا رده فوق مقداره. يعني ما كان يهدى إليه شيء النبي صلى الله عليه وسلم إلا رده أكثر منه، وما كان يعطى شيء إلا رده أكثر منه. فهذا كان طبع النبي صلى الله عليه وسلم. وربيعة كان فتى يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمه لأجل ذلك، فقال له: سلني يا ربيعة، أطلب مني، عايز إيه؟ فأخذ ربيعة بن كعب يفكر، يعني ما الذي يطلبه؟ تخيل شاب في مقتبل حياته ولسه، وفقير، شاب فقير في مقتبل حياته، عايز بيت وعايز يتجوز وعايز يعيش الحياة وما شابه، يعني الحياة ما زالت يعني على مصراعيها بين يديه. وأخذ يفكر ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة، هو ده أنا عايزه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مشفق على هذا الفتى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتأكد أن هذا الفتى لا يريد شيئا من أمر الدنيا حتى لا يتحصر على ذلك. طبعا يريد يعني أكيد شاب صغير يريد أن يصلح حاله ويصلح معيشته ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد عليه: أو غير ذلك يا ربيعة، شيء تاني، حاجة تانية غير ده؟ فربيع بن كعب يقول: لا يا رسول الله، من هو ذاك؟ أسألك مرافقتك في الجنة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذن أنت معي في الجنة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. أعني، يبقى مش مجرد كلام، مش بالتمني، أعني على نفسي بكثرة السجود وإني فاعل. لكن لا بد أن تقدم شيئا، من تقرب إلي شيء، يعني من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. إنسان تقرب ولو شبر ويأتيك القربة من رب العالمين سبحانه وتعالى ذراع وباع. تقدم بس، امشي وانت ايه تمشي، وتأتيك المحبة هرولة، يأتيك الله سبحانه وتعالى. لكن لا بد للإنسان، المحبة ليست مجرد دعوة، لكن لا بد من برهان على هذه الايه، على هذه المحبة. ولعل يعني بما سنتكلم ان شاء الله عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مما يدخل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مغازيه وفي سراياه صلى الله عليه وسلم، أحوال الصحابة رضي الله عنهم في تلك الحياة النبوية، أحوال الصحابة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحوال درس أيضا من الدروس المهمة جدا، لأنها درس في معنى الحب، درس في معنى الحب. أنا أحياناً بعض الناس بسبب أزمات كثيرة جداً ممكن أسمع هذا السؤال منه، والله أنا سمعت هذا السؤال أكثر من مرة: ما معنى الحب؟ إيه معنى أن الإنسان يحب؟ من الدروس أو من مواطن تعلم معنى الحب حال الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا درس في معنى الحب، درس في معنى الحب. بل ممكن لو احنا عايزين درس مركز جدا ممكن الانسان يقرأ تفاصيل غزوة أحد. غزوة أحد ممكن أن نسميها غزوة الحب، ملحمة المحبة، درس مختصر مركز في معنى الحب، في معنى أن الإنسان إذا غمرت يعني المحبة قلبه فإنه يضحي بكل شيء، حب عظيم للغاية، يضحي الإنسان لأجله بكل شيء، بنفسه وبدمه وبماله وبأبنائه وبكل شيء، بكل شيء. يعني مواقف كثيرة جدا جدا في غزوة أحد. يعني موقف مثلا من ضمن المواقف، في يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم حوصر في ناحية، حوصر في ناحية وبين يديه 12 رجلا من الأنصار، وفيهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم، أدركهم المشركون، يعني عدد كبير من المشركين أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر في ناحية وبين يديه 12 رجل من الأنصار. طيب الأنصار بقى خلاص يعني موت محقق، يهرب الأنصار يهربوا. لا، ما وقع ذلك، ولكن قام الأنصار الرجل بعد الآخر يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتل دون النبي صلى الله عليه وسلم حتى هلكوا جميعا إلا طلح، هو آخر واحد بقي، قتل آخر من بقي من المشركين، لكن كلهم يموت، يعني كلهم يقدموا إلى هلكته حرفيا. هو داخل، احنا 12 واحد وداخل عدد ضخم جدا من المشركين، وقايم واحد واحد يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريق دمه دون النبي صلى الله عليه وسلم وهو متأكد من الهلاك. لكن لا بأس، لا بأس، هذه من معاني المحبة، من معاني المحبة العظيمة. حتى طلحة بن عبيد الله في هذه المعركة كان شيء عظيم جدا. قيس بن أبي حازم يقول: رأيت يد طلحة شلاء، لما قابلت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وجدت يده شلاء، فسألته عن ذلك فأخبره أنه وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. والمشكلة أنه كان موقف سريع للغاية. يعني أنا كنت بقول أحيانا أن المحبة في بعض السياقات تفوق النيورولوجي، تفوق علم الأعصاب. يعني الإنسان بطبيعة الحال يعني في ريفلكسات، في ريفلكس غصب عن عين الإنسان، مش حتى أحيانا بشكل غير متحكم فيه، ممكن الإنسان لما يتعرض لشيء تشكه غصب عنه هو الجهاز العصبي بيشتغل مباشرة، يروح ساحب إيده، أو ريفلكس يعني مش متحكم فيه، مجرد ما يحصل كده الشك يروح الإنسان ساحب إيده مباشرة غصب عنه، ريفلكس الجهاز العصبي. فأحيانا الموضوع غريب جدا، يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا في ناحية، ويعني أطلقت السهام تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وسهم مقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، فيروح طلحة بن عبيد الله يضع يده مباشرة، يعني ريفلكس عكسي بقى، تخيل يضع يده مباشرة يعني دون النبي صلى الله عليه وسلم، ليأتي السهم في يده أو في أصبعه رضي الله عنه. فده يعني هذه المحبة فاقت كل شيء، تخلي إنسان يفعل تصرف سريع للغاية قد يكون لا شعوري أحيانا، لأجل هذه، لأن الأمر لا يحتمل التفكير، لأن انغماس القلب في الحب لا يجعل الإنسان يفكر أصلا ويحسب حسابات كتير، مفيش مجال للإنسان يحسب وأنا أعمل كده ولا ما أعملش وحياتي تستحق، مفيش، الإنسان يحركه قلبه بدون تفكير. وكذلك أبو طلحة رضي الله عنه، أنس بن مالك قل كان أبو طلحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في غزوة أحد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من خلفه، يعني أبو طلحة مصمم يحمي النبي صلى الله عليه وسلم بجسده، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يباشر المعركة، فكان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه لينظر ما فعل الناس، وينظر أحوال المعركة، وينظر إلى مواقع النبل، فيقول أنس رضي الله عنه: فيتطاول أبو طلحة، يعني كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه عشان يشوف يروح يتطاول أبو طلحة، يعني ويطول نفسه كده ويقف، فيتطاول بصدره يقي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: يا رسول الله، لا يصبك سهم من سهامهم، نحري دون نحرك يا رسول الله، يعني هذه رقبتي قبل رقبتك، يصل إليها السهم قبل أن يصل إلى رقبتك. وفي موقف شديد للغاية، موقف يعني موقف فعلا تزلزل فيه الأقدام، لكن ثبات شديد، مع لا يفكر، ما فيش برضو مجال للحسابات مع شدة الوغى وأن الوطيس قد حامي ونحو ذلك. وموقف أبو دجانة سمك النخرشة موقف عظيم، يعني رضي الله عنه ترس دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع النبل في ظهره. يعني تخيل برضه شيء غريب جدا، يعني هو وجد النبل قادم على النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص يصيب النبي صلى الله عليه وسلم، فهرع على النبي صلى الله عليه وسلم وترس دون رسول الله، يعني كأنه حضن النبي صلى الله عليه وسلم وخلى ظهره يعني ترس للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبل يقع في ظهره وهو منحن على النبي صلى الله عليه وسلم حتى كثر فيه النبل. النبل والسهام نازل في ظهر، في ظهر أبي دجان رضي الله عنه، هو لا يتحرك، جعل من ظهره ترسا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الحب. لو إنسان يريد أن يعرف ما هو الحب، هذا هو معنى الحب. معنى الحب يظهر أيضا في قصة تكررت من غير واحد، نفس الموقف تكرر من غير واحد من الصحابة، خبيب بن عدي، زيد بن الدثنة، أكثر من واحد من الصحابة رضي الله عنهم، لما تمكن منهم المشركون وأقاموهم بين الناس ليقتلوهم، فزيد بن الدثنة مثلا، فقيل له، طبعا ده موقف بقى إيه، محاولة لكسب نقاط نفسية، لأن الآن خلاص الناس اجتمعت ويريد أن يعني يريدون أن يرى الناس الهزيمة النفسية في أعين المسلمين. فالناس اجتمعت وخلاص هيقتلون مثلا زيد بن الدثنة رضي الله عنه، نفس الموقع موقف وقع مع خبيب بن عدي رضي الله عنه. فقيل لزيد يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وإنك في أهلك؟ هم عارفين ده مش هيحصل، بس هم عايزين يقول آه، عشان النقاط النفسية، عشان الناس اللي بتسمع تعرف ان ايه، عادي لما الامر هيشتد هيبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم. يا زيد، تحب ان محمد الان عندنا مكانك، هو اللي نضرب عنقه وانك في اهلك؟ يقول زيد رضي الله عنه، والله ما احب ان محمد الان في مكانه، مش عندكم لا، في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه واني جالس في اهلي. لا، ده انا مش لا ارضى ان انا ما كنش في المكان ده وكون جالس في أهلي، مش مقابل إن هو يكون مكان يضرب عنقه، ولكن لا، يكون مكانه هو تصيبه شوكة. لو خيرت لاخترت أن أكون في هذا الموقف تضرب عنقي، ولكن لا يشك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة. فالأمر اتعكس، زيد بن الدثنة هذا الأسير المقبل على الموت المكبل، قام بما لا يقوم به جيوش من هزيمة هؤلاء المشركين، من زعزعة ما في نفوسهم. هذا في موقعه هذا، وهو في ضعفه هذا، في صورة الضعف الظاهرية، كان أقوى من جيش بتلك الكلمة. لذلك أبو سفيان لما سمع هذه الكلمة قال: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمدا صلى الله عليه وسلم. عمري ما شفت ما هذه المحبة أبدا. شوف ترجمة أبو سفيان أيضا للموقف بلغة المشاعر، بلغة الحب. ده شيء مش مجرد حالة اتباع عادي، مش مجرد تعظيم، مش مجرد خوف من إنسان ومن سلطان إنسان، ده هذا حب. هذا هو معنى الحب. ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمدا صلى الله عليه وسلم. حادث الهجرة يا جماعة هذا حب عظيم. الهجرة ليست أمرا هينا، إحنا قد لا نتصور أحيانا الشدة الموجودة في قضية الهجرة. يعني إحنا ممكن الإنسان يعني يقول لك أنا جربت الغربة والغربة شديدة جدا، فلا لا، الغربة بالنسبة للعربي شيء مختلف. الحياة القبلية المتماسكة، أهل العربي هم عزوته وهم قوته وهم عونه على الحياة، ده كان شيء من مسلمات البناء الاجتماعي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فالهجرة يعني الرجل يخرج من أهله، ويخرج أحيانا من زوجه، ويخرج من أولاده، ويخرج من عزوته، ويخرج من بيته، ويخرج من أمواله. مفيش بنك في المدينة هيحول فلوسه على هناك ويروح يستلمها، لا هو ترك، والأموال ما كانتش برضو فلوس، يعني إيه هيجيب يعني فئة 200 وفئة عالية وأقل كمية ويمشي بيهم، لا. أكثر أموال الناس كانت إبل وحيوانات وضياع وغير ذلك وتجارة، فتركوا كل هذا. متخيل يعني، أنت النهاردة مليونير وبتاخد قرار أنك هتروح معدم فقير في بلد تانية غريبة، يعني تبدأ من الصفر وتشوف هتعمل ايه بقى، تتاجر ولا شوف هتعمل ايه، ولا هتستلف تستلف من حد. لكن انت النهاردة مليونير وعندك عزوة وعندك بيت وعندك حياة وعندك تجارة وعندك شغل، والنهاردة بتاخد قرار انك تسيب كل ده، تسيب كل ده، تسيب الأسرة وتسيب العزوة وتسيب المال وتسيب التجارة وتروح معدم فقير طريد شريد لبلد تشوف هتعمل فيها ايه. شيء هين أبدا، ومع ذلك فعلوا هذا بدون تردد، بدون تردد، محبة لله سبحانه وتعالى ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهدول مش بس يعني دي تضحية بالحياة، مش تضحية بالمال، تضحية بالحياة بكل عوامل الحياة المركبة اللي كانت موجودة مستقرة في مكة. ضحوا بكل ده وذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى الأنصار، أنت تخيل برضو أنك تكون قاعد في بيتك مستقر ومرة واحدة تلاقي عدد من الناس داخلين عليك يقاسمونك الأموال ويقاسمونك المدينة ويقاسمونك العمل فيها. يا أخي يا أخي، ده السوريين ربنا رمى كربهم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك كربهم ووقع بهم الكرب والابتلاء، وأسأل الله جل وعلا أن يعوضهم خيرا في الدنيا والآخرة. لما وقع هذا وهاجروا بأموالهم وبأنفسهم وبدمائهم وبدينهم، خرجوا مثلا راحوا لبنان ولجي مصر ونحو ذلك، كنت بتلاقي بعض الناس مش مستحملين، مش طايقين أن حد يشاركهم، وتلاقيه متضايق كده اللي فاتح شغل لك جيهم ضيقوا علينا في الشغل. مع ان احنا بنتكلم بقى في بلد واسعه وفي يعني كميه ايه، يعني كميه ناس بتاكل قد كده وكميه فرص للاستثمار قد كده، والموضوع كسل مش اكتر من حاجه. لكن ما بالك انت بقى بمدينه ضيقه الى حد ما، وياتي قوم كثيرون ويشاركونك في كل هذا. كان يفعلون هذا ويرضونه بمنتهى الحب، بمنتهى الحب. واعطى يعني الانصار بذلوا كثيرا، بذلوا كثيرا. ده حتى مش بس كده، يعني انت احيانا في بعض صور البذل انت ممكن الانسان يبذل ويفكر ان ده بذل تكتيكي يعني على المدى القريب وفي مكاسب استراتيجيه حتى جايه. لا خالص، ده حتى لما حصل الفتح، لما الدنيا فتحت وبدات الغنائم تيجي، النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ اعطاها للمؤلفه قلوبهم، من المؤلفه قلوبهم من المهاجرين. فيعني الأنصار بعد كل اللي بذلوه، بعد كل اللي عملوه، يأتي المؤلفة قلوبهم يأخذون كل يأخذون الإيه من المهاجرين بقى، مش من الأنصار، فيعني أو من غير حتى المهاجرين، يعني مش لازم، لكن حتى من البلاد الأخرى ومن أسلموا حديثا هم يعطى لهم الغنائم والأموال دون الأنصار الذين بذلوا ما بذلوا من الأموال ومن الدماء ونحو ذلك. لذلك الأنصار في وهلة، أو بعض الأنصار ترجموا هذا على أنه تقديم لهؤلاء الذين أعطوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الأنصار ويحب هؤلاء، فقدم هؤلاء محبة لهم على الأنصار، فوجد الأنصار في أنفسهم الحديث المشهور وأخذوا يتحدثون بذلك، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما مقالة قد بلغتني عنكم أنكم قلتم كذا وكذا، أما كنتم ضلالا فهداكم الله بي، أما كنتم كذا كذا، أما كنتم كذا فكذا. وهم يقولون نعم، يقولون بلى بلى، ويقولون الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تجيبونني؟ مش ممكن تقولوا، مش ممكن تقولوا ألم تأتينا فقيرا فأغنيناك، ألم تأتينا كذا ففعلنا. طبعا يعني هم يقولون الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فبكى الأنصار وقالوا: رضينا. يعني كأن الأنصار يعني كان سبب الأمر الذي وقع في أنفسهم، هم ظنوا أن هذا تقديم من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء عليهم. فلما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يكلم كثيرا، يعني أن أنتم مني وأنا منكم، فبالتالي لما أكد النبي صلى الله عليه وسلم على محبته للأنصار وأنه من الأنصار وأنه لن يتخلى عن الأنصار ولن ينفصل عن الأنصار، وتأكدوا من ذلك، خلاص ما عادش فرق معهم الشاة ولا البعير ولا عايزين أي حاجة من دي خالص، المهم النبي صلى الله عليه وسلم معنا. والمحبة مش بس بتظهر في التضحية، هنتكلم برضو عن برهان المحبة عند الصحابة رضي الله عنهم، لم يكن يظهر فقط في التضحية، ولكن حتى في الاتباع، الحب في الاتباع. يعني كان اتباع الصحابة رضي الله عنهم اتباعا ليس على وجه الالتزام ولكن على وجه المحبة. ده ابن عمر رضي الله عنهما مثلا يعني روي عنه أنه كان في طريق مكة يأخذ برأس راحلته يثنيها ويقول لعل خفا يقع على خف. يعني تخيل هو ممكن يمشي في طريق مستقيم واضح قصير ما بين مكة والمدينة، لكن كان يثني راحلته. يعني تخيل كأنه بيمشي بها زجزاج، بيطول الطريق على نفسه. ليه؟ يقول لعل خفا يقع على خف، لعل خف الناقة بتاعته تصيب الموضع الذي يعني وضعت فيه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم خفها. فتخيل عمال يروح يمين وشمال لعل يصيب موضع الذي يعني موضع ناقة خف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. هو مش مطالب بده اصلا، بل على قوانين الفقه ما نقدرش نقول ان ده مستحب، لكن في شيء بيحرك، ده شيء من اعماق الانسان، ده حب تعلق القلب، مش مجرد اتباع على وجه الالتزام ان في قانون معين انك لازم تعمل كذا او نحو ذلك. لا، هذا شيء يحرك الانسان فيه الحب. يعني نفس الفكره، الحديث العظيم، رجل دخل المسجد وفي يده خاتم من ذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لما رآه، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب طبعا شفق على هذا الانسان ان تمسه النار، للمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام غاضبا وانتزع الخاتم من يده وألقاه وقال يعمد أحدكم إلى قطعة من النار فاجعلها في يده، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الرجل بعد هذا الموقف العصيب عمل إيه؟ استدار لكي يذهب، فنداه الصحابة يعني خذ الخاتم انتفع به، يعني دي لزوجتك بيعه، لكن خلاص خذه ما تلبسوش، هو المشكلة إنك تلبسه. فقال الرجل لا والله ما كنت لآخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مش اتباع على وجه الالتزام، هو مش ملزم بهذا ولا هو مطالب بذلك شرعا، برضو على قوانين الفقه ما نقولش ان ده مستحب، يعني ما نقولش ان ده مستحب شرعا، يعني ده هو مش مطالب بهذا شرعا، لكن هذا شيء لا يحركه فيه الامتثال ولكن يحركه فيه الحب، يحركه فيه التعظيم، يحركه فيه الإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم. ما يستطيع، مش قادر، شيء لأمان النبي صلى الله عليه وسلم ما جيش أنا أخذه تاني. ده شيء يحرك الإنسان فيه الإيه؟ فيه القلب يعني. ومن أمارات بقى المحبة المهمة اللي احنا عايزين نشير إليها سريعا، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. مش معقول خالص إن الإنسان يكون يحب النبي صلى الله عليه وسلم أو يحب أحدا ولا يعرفه ولا يستكثر من هذه المعرفة. ده النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي، حديث فيه يعني سنده ضعيف ولكن المعنى صحيح بلا شك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو فإنه أوصل للمودة. يعني أنت خلاص لو تعرفت على إنسان وكنت كالأخ له في الله والتقيت ونحو ذلك، اسأله عن اسمه وعن اسم أبيه وممن هو، منين خلاص، ومن أي قبيلة نحو ذلك، فإنه أوصل للمودة. هذا مما الأمور التي تصنع المودة إيه؟ في النفس. فكيف هو حال الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أعظم إنسان، يعني نتكلم بقى عن الحب، نتكلم عن أسباب المودة وعن أسباب الحب. أعظم حب، الحب الذي هو في مركز الإيمان، هو حب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ينبغي الإنسان المحب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر ذلك في حبه للتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ازاي يجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاكرين اول تاني بث عملناه وتكلمنا فيه عن مجالسه الموتى، وذكرنا ان عبد الله بن حسن العلوي كان لما سئل ما بقي من لذتك يا ابا علي، فقال اللعب مع الصغير من ولدي ومحادثه الموتى. ان ابو بكر النقاش فسر ذلك بالنظر في الكتب. النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي مجالسة للنبي صلى الله عليه وسلم، هي محادثة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك مغبون وفي حبه دخن من كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه وهو منصرف عنها، لأنه يستطيع هذا الباب الذي يمكن أن يلجأه ليجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ليحادث النبي صلى الله عليه وسلم. فان يكون الباب بين يديه ومع ذلك هو غافل عن هذا الباب، يعني هذا شيء عظيم جدا، هذا شيء شديد شديد. والسيره الحقيقه يعني بقى وهذا سبب تسميه البث بعلم الحياه، السيره هي علم الحياه. الواقع ان السيره هي علم الحياه، الانسان يجلس فيها الى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، يتعلم منه الدين، يتعلم منه الطهر، يتعلم منه الصدق، يتعلم منه المروءه، يتعلم منه الكرم، الشجاعه، العقل، يتعلم منه كل شيء صلى الله عليه وسلم. يعني شيء جميل، اثر جميل جدا اخرجه النسائي واخرجه الامام مالك في الموطا واخرجه غيرهما، من رجل سال ابن عمر رضي الله عنهما عن شيء فكان من جواب ابن عمر رضي الله عنه انه قال: يا ابن اخي، ان الله بعث الينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فانما نفعل كما رايناه يفعل. ربنا بعث لنا النبي ونحن لا نعلم شيئا، فانما نفعل كما رايناه يفعل. فالحقيقه ينبغي للمسلم ان يكون حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم كحال من لا يعلم شيئا، ويراقب النبي صلى الله عليه وسلم عن كثب، ينظر ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل كما كان يفعل. كيف يراقب النبي؟ يراقب سيره النبي صلى الله عليه وسلم، يراقب سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بذلك يجالس النبي وبذلك يراقب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ينبغي ان يكون حال الانسان. فالسيره هي علم الحياه، هي علم الحياة، تعلم فيها الإنسان الحياة. مصطفى صادق الرافعي، أنا أصلاً كلمة علم الحياة هذه أخذتها من من من من قطع بديع للرافعي في وحي القلم. الرافعي يقول: والحياة تنشئ علم التاريخ، والحياة تنشئ علم التاريخ، لأن وقائع الحياة هي التي يكتب منها علم التاريخ. قال: والحياة تنشئ علم التاريخ، ولكن هذه الطريقة في درس الأنبياء صلوات الله عليهم تجعل التاريخ هو ينشئ علم الحياة. الله، ولكن هذه الطريقة في درس الأنبياء صلوات الله عليهم تجعل التاريخ هو ينشئ علم الحياة. يبقى وقاع الحياة كان هي اللي بتنشئ التاريخ، لكن التاريخ الذي هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينشئ علم الحياة في هذه الحالة، تجعل التاريخ وينشئ علم الحياة. فإنما النبي إشراق إلهي على الإنسانية، يقومها في فلكها الأخلاقي، ويجذبها إلى الكمال في نظام هو بعينه صورة لقانون الجاذبية في الكواكب. ويقول بعد ذلك: وهو أي النبي الشخص المفسر، إذا تعسفت الناس الحياة لا يدرون أين يؤمون منها. لو الناس مش عارفين الحياة، لا يستطيعون أن يفسروا الحياة، أن يفهموا الحياة، أن يعرفوا ماذا يفعلون في الحياة، النبي هو الشخص المفسر للحياة. إذا تعسفت الناس الحياة لا يدون أين يؤمون منها ولا كيف يهتدون فيها، فتضطرب الملايين من البشرية اضطرابها فيما تنقبض عنه وتتهالك فيه من أطماع الدنيا، ثم يخلق رجل واحد ليكون هو التفسير لما مضى وما يأتي، فتظهر به حقائق الآداب العالية في قالب من الإنسان العامل المرئي أبلغ مما تظهر في قصة مكتملة مروية. وما الشهادة للنبوة إلا أن تكون في نفس النبي أبلغ نفوس قوم، أبلغ نفوس قومه، حتى لهو في طباعه وشمائله طبيعة قائمة وحدها، كأنه الوضع النفساني الدقيق الذي ينصب لتصحيح الوضع المغلوط للبشرية في عالم المادة وتنازع البقاء. وكأن الحقيقة السامية في هذا النبي تنادي الناس أن قابلوا على هذا الأصل وصححوا ما اعترى أنفسكم من غلط الحياة وتحريف الإنسانية. الله الله، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه هو الصورة الكاملة اللي احنا مفروض يتعلم منها الإنسان الإنسانية، يتعلم منها الحياة. والمطلوب ان هو ينظر في هذا الاصل وينظر بقى الاخطاء، اخطاء الحياه وخطايا الحياه التي في نفسه، تحريف الانسانيه وتشويه الانسانيه التي في نفسه، ويجعل النبي مثالا يصحح ما تحرف من انسانيته. على هذا المثال، المثال الكامل، النموذج، النموذج الاجابه، النموذج اللي بيصحح عليه الانسان، يصحح الانسان غلط الحياه على هذا النموذج الكامل للحياه حقا، للحياة الطيبة، الحياة المرضية، الحياة الشريفة صلى الله عليه وسلم. لذلك أيضا هذا المعنى روي عن الزهري رضي الله عنه، قال: علم المغازي، مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، علم المغازي والسرايا علم الدنيا والآخرة. مش بس علم الآخرة، لا لا، هذا من علوم الدنيا، يتعلم به الإنسان الدنيا، يتعلم به الإنسان الحياة. يتعلم به الإنسان الحياة. ومن علوم الحياة في السيرة، من علوم الحياة في السيرة علم الإيمان واليقين. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم شواهد صدقه وثبوت نبوته صلى الله عليه وسلم. وكليات السيرة، يعني المواقف العظيمة والمعاني الأساسية والكلية في السيرة، من الأمور المنقولة بالتواتر المعنوي التي لا يتطرق إليها الشك. يعني في أمور ممكن ينقلها واحد أو اثنين، يعني ممكن تقول إن هذه إيه فيها نوع من أنواع إيه تغليب للظن، يعني غلبة الظن هذا صحيح. لكن لا، كليات المعاني الكلية في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وفي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وفي مواقف النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن الجزئيات منقولة بالتواتر المعنوي لا يتطرق إليها شك. هذه المعاني لا يتطرق إليها شك، لأن نقلها خلق كثير عن خلق كثير عن خلق كثير، يمتنع ويستحيل أن كل هؤلاء اجتمعوا على الكذب. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومن علم الحياة الذي يوجد في السيرة، يوجد بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم علم اليقين. لذلك الله سبحانه وتعالى قال، يعني قال موبخا المشركين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. يبقى الله سبحانه وتعالى وبخهم على عدم الإيمان بأي شيء، بأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عرف النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يؤمن به ويلزمه أن يؤمن به حقا. وطالما كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم حقا ولم يؤمن به فهو معاند ومستحق للتوبيخ والتقريع. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. كأنك لا تعرف، كأنكم لا تعرفون أن محمدا لا يكذب، كأنكم لا تعرفون أن محمدا يستحيل أن يدعي هذا على رب العالمين سبحانه وتعالى، من مجموع ما تعلمونه من أحواله وصفاته يمتنع هذا. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت الإيمان في القلب. ولذلك حتى الله سبحانه وتعالى يقول قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فلقد لبثتم فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. أفلا تعقلون وأنا جديد وأنتم مش عارفيني، أنا لبثت فيكم عمرا قبل هذا وأنتم تعرفونني جيدا قبل هذا، وبما أنكم تعرفونني فينبغي لأجل هذه المعرفة أن تصدقوا ما قد أتيت به. وهذا من قانون العقل، هذا من قانون العقل. لذلك قيصر لما أتى بأبي سفيان وغيره ممن وقف بين يديه يسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال أم لا، فقال لا. يعني أبو سفيان ما يستطيع أن يكذب، أبو سفيان نفسه يعني يقول والله لولا أن يؤثر علي كذبا لكذبت عليه. يعني أبو سفيان في طبيعته العربية المستقيمة الشريفة من حيث الطبع، من حيث الطبع لا يستمرئ الكذب، هذا أبو سفيان. فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحيا في ذلك المجتمع ويسمى فيه الصادق؟ تخيل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان صدقه مختلفا ومميزا عن ذلك المجتمع، وكان في درجة أعلى من مجموع المجتمع حتى لقب بذلك دون بقية المجتمع أنه هو الصادق صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى ان هذا المجتمع في هذا الموقف نعم هرقل عظيم روم. تخيل ان هذا المجتمع في هذا الموقف، منها ابو سفيان في موقف هو سياسيا يهمه جدا جدا ان هرقل يعني تظهر صوره النبي صلى الله عليه وسلم مشوهه امام عينيه، لأن في النهاية العالم كله كان ما بين إمبراطوريتين، إمبراطورية الروم وإمبراطورية الفرس. فطبعاً أنا كواحد بأقاتل النبي صلى الله عليه وسلم عايز دعم من هاتين الإمبراطوريتين. وفعلاً يعني حالة العرب كانت يعني مرهونة بالوضع السياسي في عند الفرس والروم، ففرصة عظيمة جداً. ولكن مع ذلك، وهو ما مع مين؟ هو مع اثنين تاني بيكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم أدوا أكتر منه، ومع ذلك لا، ما يستحملش إنه يكون في ناس عارفة إن أنا كذبت، فأقول والله لولا أن يؤثر علي كذب لكذبت. لكن ما يقدرش نفسه، يعني ما طوعوش. بالك أنت بقى بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحيا في ذلك المجتمع الذي لا يستمرئ الكذب حتى على العدو، من رجل لهذا الرجل الكافر لا يستمرئ الكذب على عدوه في ذلك الموقف المهم لأجل ذلك المكسب السياسي العظيم. فبالك أنت النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان مميزا بينهم بالصدق. يعني فالمهم، فهرقل قال وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. إننا أعرف جيدا هذا الإنسان الذي الذي لا يكذب على الناس أبدا ولا يتصور وما كان يعرف أبدا أنه يكذب على الناس، مستحيل أنه يكذب على رب العالمين سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه هي من أعظم الأدلة على نبوته صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن حزم في الفصل يقول: فإن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة وتشهد له بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى. يبقى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، من علم اليقين، من علوم الحياة التي في السيرة علم الإيه؟ علم اليقين. ولذلك أيضا هناك كلمة مشهورة من أبي العز الحنفي وأيضا مثلها، يعني قالها الشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه، قال: النبوة أبي العز النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. لأن الإنسان هيدعي النبوة ده مش هيكذب على أي حد، هيكذب على الله سبحانه وتعالى، ومش هيكذب مرة واحدة، ده هيقعد سنين يكذب، كل يوم بيكذب إن أنا أتاني جبريل، إن أنا نزل علي كذا، كل يوم بيكذب باختراع آيات، كل يوم بيكذب أحكام، كل يوم يعني مش معقول. لكن يعني الذي يدعي النبوة هذا إنسان يكذب ليل نهار. فلذلك صحيح النبوة إما أن يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. يعني اللي مش قادر يفرق ما بين الإنسان الذي هو أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين وكذاب ما بين أصدق الصادقين، فيعني إيه هذا إنسان في إيه في عقله شيء، لا يميز. وكما يعني في الآخر زي ما أنا لو بصيت كده لمجمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومجمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تجدها فعلا في كل تفصيلة منها دالة على صدقه صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ الرسالة، النبي صلى الله عليه وسلم مكث، النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 40 عاما يعيش حياة هانئة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحتاج إلى مال، ما كان ينقصه شرف ولا حسب، فهو مش محتاج حاجة، هو سعيد أصلا، يعني هو عايش حياة هانئة ليس فيها إشكال ولا ينقصها شيء، لا يفتقر لمال ولا ينقصه شرف ولا حسب، هو من أعظم الناس شرفا وحسبا في قريش. وأيضا مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعني بسيطا ومعروفا بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاق، وكان راعي غنم ثم تاجر، وكان لا يعرف بالشعر أو الخطابة، ما كان معروفا بهذا، وكان لا دراية له بعلوم أهل الكتاب أو حكمة فارس والروم ونحو ذلك، وكان ليس له باع حتى معروف في السياسة وأمور الحرب. يعني كان هناك سادة لهؤلاء، وكان هناك في قريش مثلا هناك أناس معروفون بهذا وكانوا مختصين بهذا، لكن لم يكن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر أو الخطابة، وما كان هو ما كان أصلا له انشغال بأمور السياسة والملك والتدبير ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العزلة، وكان يحب الهدوء، وكان يحب وكان يحب الانعزال عن الناس صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى حياة 40 سنة في هذه الحياة، 40 سنة في هذه الحياة، ثم فجأة بين ليلة وضحاها يأتي ذلك الإنسان الذي ما كان يعني يحب يعني صخب السياسة ولا الكلام ولا يحب العزلة، وما كان ينقصه أي شيء يريد أن يستكمله بكذب أو نحو ذلك والعياذ بالله، وكان معروفا مع ذلك بأنه من أصدق الناس وأكرم الناس وأشجع الناس وأصدق الناس لهجة ونحو ذلك. بين ليلة وضحاها يأتي ويخبر قومه أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه برسالة من السماء، ويأتيهم بذلك القرآن، وهذا القرآن الذي غير وجه البشرية، غير وجه البشرية. يأتي هذا الرجل الذي ظل ويعرفونه مدة 40 عاما، هذه حياته، مرة واحدة يأتي بقرآن وفيه أحكام وفيه قصص وفيه تفاصيل عظيمة جدا، بديع للغاية ومعجز لكل هؤلاء. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم يربي أجيالا ويغير نفوسا وعقولا، ويأتي بأعظم التشريعات وأحكامها، ويفتح الله جل وعلا به البلاد وأفئدة العباد، ويخضع له ألوف كثيرة جدا من أعقل الخلق وأعرفهم بمعادن الناس على اختلاف مشاربهم وتنوع ثقافاتهم وتبين طبائعهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قضية أيضا مهمة جدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خضع له ألوف كثيرة من الناس، وهؤلاء الألوف ليسوا مجرد سذج، بل كانوا من أعقل الناس ومن أدهى الناس ومن أعرف الناس بمعادن العرب، ومن أعظمهم ومن أشدهم فراسة. الرجل ينظر في عين الرجل فيعرف ما وراء تلك العين، كان من أشد الناس فراسة. وعلى اختلاف مشاربهم، هذا أصله من فارس وهذا أصله من الروم وهذا أصله من قبيلة كذا وهذا أصله من قبيلة كذا وهذا يميل إلى اللين وهذا يميل إلى الشدة، وكل هؤلاء يجتمعوا أن هذا الرجل صادق لا محالة. وأثر إيمانهم بصدق صلى الله عليه وسلم يظهر. يعني دائما سؤال مهم جدا، ماذا رأى الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم من أمارات الصدق ومن دوافع المحبة لكي يفعلوا كل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكي يفعلوا كل ذلك؟ زي كما ذكرنا، الإنسان خرجوا من أهليهم، خرجوا من أموالهم، ضحوا بأشياء أساسية شديدة جدا، ضحوا بحيواتهم فعلا لأجل النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل ما آمنوا به مع النبي صلى الله عليه وسلم، رمتهم العرب عن قوس واحدة كما قالوا، لأجل ما يعني لأجل ما آمنوا به. فتخيل ماذا رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا رأوا من الأمارات التي جعلتهم ودفعتهم يقرون قطعا بهذا الدين الذي سينبني عليه. يعني كما قال، يعني كما جاء في في في في البيعة، يعني أتدرون ما معنى هذا؟ أنتم عارفين معنى أن أنتم هتبيعوا هذا الإنسان وتسلمون به، سترميكم العرب عن قوس واحدة، أنتم هتشوفوا كذا وكذا، ده معنى أنكم تؤمنوا بهذا الإنسان هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ما كانتش كلمة هينة أبدا أن هم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل بقى ماذا رأى الصحابة رضي الله عنهم من أمارات صدق النبي صلى الله عليه وسلم التي قطعوا لأجلها بصدقه ونوته التي سينبني عليها كل هذا. أصل الإنسان مش هيعمل ده كله وهو مش واثق 100% ان هذا نبي مرسل من السماء، ده هيضحي بنفسه وهيضحي باولاده وهيضحي بامواله وهيضحي بالحياه كلها، وسيعيش حياه صعبه جدا. والله يا اخي انت لا تتامل بس في مصعب بن عمير. مصعب بن عمير النبي صلى الله عليه وسلم راه في المدينه في حال يرثى لها، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله لقد رايته بمكه وهو من احسن الناس، لما من احسن الناس شكلا. ومن تخيل مصعب بن عمير هذا كان فتى مدللا، كان فتى مكة المدلل، كان يعني تؤتى له الثياب من اليمن ومن غيرها، ويؤتى له بأحسن العطور، ويعيش حياة مترفة للغاية. حتى الرجل هو ما كان يعني هو شاب صغير وعاش هذه الحياة المترفة، ما كان يتحمل يعني شدة الهجرة لما هاجروا للحبشة في أول الأمر، فكان جلده يتساقط من عليه تساقط جلد الحية، إن هو مش قادر يتحمل. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو شكله في المدينة، وهو يعني بعدما عملت فيه الحياة مع عاولها في هذه المشقة الشديدة التي تحملها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى له النبي صلى الله عليه وسلم، رقى له النبي صلى الله عليه وسلم، وقارن حاله الآن بالحالة التي كان عليها. لكن هذا في الله. مصعب بن عمير الذي كانت هذه حاله، مات مصعب بن عمير وما وجد الصحابة رضي الله عنهم إلا قطعة إلا شملة، كلما غطوا رأسه بدت قدماه، وكلما غطوا قدميه بدا رأسه. هذا مصعب بن عمير. فتخيل، أنا عايز أقول لك ده مثال واحد. فالصحابة ما يعني الإنسان مش هيقدم إن هو يفعل كل ده ويضحي بكل ده إلا شاف شيء متأكد تماما إن كل ده مش رايح سدى. فتخيل ماذا رأوا من أمارات صدق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الواحد كافي، هذا واحد كافي يعني يقن في انه لا راوا اشياء، لا اشياء يعني ما الانسان ما يضحيش بسهوله ابدا، ما يضحيش بدون يقين في ان هذا الرجل صادق صلى الله عليه وسلم. والانسان حتى لو تفكر يعني كان قريش يعني مش الكفار قريش يعني يناوئون النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم يدعي النبوه او يكذب نحو ذلك حاشاه صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان لو يتأمل أيضا في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم سيجد أمارات كذب هذا. ليه النبي صلى الله عليه وسلم، ليه الرجل قد يدعي النبوة؟ أنا كنت كتبت مقال طويل في هذا. ليه الرجل يدعي النبوة؟ هيدعي الرجل النبوة لأجل المال؟ عشان المال؟ هيدعي الإنسان النبوة عشان المال؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس في الدنيا وزينتها، كان أجود الناس بكل ما في يديه، كان يعطي كما قال العربي، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر على الرغم من غرقه صلى الله عليه وسلم في صورة الفقر. كان يرى صلى الله عليه وسلم وهو يلتوي من الجوع، كان يرى رآه الصحابة وهو يلتوي من الجوع، كان يرى وهو يقترض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وهو يقترض، وهو نبي كان يقترض لكي يعني يسد رمقه ورمق أهله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم النبي ربط على بطنه من الجوع حجرا وهو يقاتل حاملا رواء رسالته. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمر الأهلة الاهل للهلال تلو الهلال تلو الهلال، وليس في بيوته كلها كل بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم الا الماء والتمر. النبي صلى الله عليه وسلم طب ده كان في مرحله معينه مثلا لغايه ما حقق مكاسب دونيه؟ اعوذ بالله ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يترك لاهله بعد مماته شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم مات وقبض ودرعه مرهون عند يهودي من اجل شعير، حفنه من شعير يطعم بها اهله، وهو النبي، وهو النبي، وهو بعدما بعد ما فتحت له الدنيا، بعدما فتح مكة، بعدما آمن مئات الألاف كلهم، يريد يعني أن هو يبيع نفسه فدى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مات النبي ودرعه مرهونة عند يهودي من أجل حفنة من شعير يطعم بها أهله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على وسادة حشوها ليف، على حصير يؤثر في جنبه، ولما عمر رضي الله عنه شاف المنظر ده، مع أنه المنظر يعني هل سيدنا عمر ده، عمر كان رايح للنبي صلى الله عليه وسلم في امر متعلق بقى بموضوع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ان هو طلق زوجاته، وداخل عمر فراى النبي صلى الله عليه وسلم ينام على حصير، والحصير قد اثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي شاف هذه الحال وبكى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يساله لما تبكي يعني، فاخبره انه يعني انت تنام على الحصير اثر في جنبك، وكسرى وقيصر ينامون على كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن الخطاب، اما ترضى ان تكون لنا الاخره ولهم الدنيا؟ أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ هذا كان منطق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على حصير، وما كان يعني ما كان يستعرض صلى الله عليه وسلم، حاشاه، ما كان يستعرض، ده كان قاعد بيقول. عمر بن الخطاب هو اللي صمم أن هو يطلع للنبي صلى الله عليه وسلم عشان القضية بتاعت أن هو قيل أن هو طلق أزواجه، ما كان يستعرض بهذا، ولكن كان الصحابة يرون ذلك منه صلى الله عليه وسلم عرضا. وكان ده بعدما فتحت الدنيا، وكان في الصحابة أغنياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منهم شيئا، وكانت تأتيه أصلا الغنائم، له الخمس قد كده، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرقه في الناس، كان يفرقه في الناس ورضي لنفسه بهذا. أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ فلماذا يعني هل ده حال رجل ادعى المال، ادعى النبوة مثلا لأجل المال؟ هل طيب يدعي الرجل، يدعي الرجل النبوة لأجل السلطان والملك ونحو ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر في سيرته يجده صلى الله عليه وسلم كان أخفض الناس جناحا، وأسمحهم نفسا، وأشدهم تواضعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يا سلام، يعني الإنسان لو يريد مثلا أن هو يدعي النبوة عشان يعظمه الناس ونحو ذلك، طب ما يعظم في نفسه ويفخم في نفسه ويفعل ويفعل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد هذا، لا، يؤكد إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم هابه رجل يوما، يعني رجل لما دخل ورأى هيبة النبي صلى الله عليه وسلم وجلال هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، هابه رجل وخاف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك، فإني لست بملك، أنا مش ملك من الملوك ولا جبار من الجبابرة، هون عليك فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. تخيل بقى، تعالى بقى، يعني تخيل الإنسان اللي هو يعني جو الإنسان اللي هو محدث نعمة، الإنسان اللي هو كان عايش حياة فقيرة وكذا وكذا وكذا، وربنا كده ربنا فتح عليه، يعني الإنسان في يعني احيانا يريد ان يخفي الماضي، لا يتكلم به عشان يحافظ على هذه الهيبه، وكان يعني انا باشا ابن باشا وملك ابن ملك ونحو ذلك. لا، بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يهدئ ذلك الرجل فاخبره لا، ده انا عمر مش لست بملك ولا يعني بابناء ملوك من ابناء الملوك، انما ابن امراه من قريش كانت تاكل القديد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاعب الصبيان ويمشي مع الناس في حوائجهم، يجلس المساكين وصاحب المستضعفين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدم أهله ونفسه بنفسه، كان يخصف النعل، يرقع الثوب، ويحلب الشاة، ويعلف البعير، كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بنفسه، مع أن كل الصحابة كانوا يتمنون خدمته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه أعرابي يجذبه من ردائه بشدة، جذبة شديدة، حتى يؤثر الثوب في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل يقول يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، مر لي من مال الذي عندك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه مالا، فقال اعطوه من مال الله. تخيل يعني عادي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا، مش ازاي وعمل بهذه الطريقه وزي كذا وزي كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان هذا عربي، يعني ما العرب فيهم جفاء ونحو ذلك، فعادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعامل معاملة الملوك اللي هو مجرد عشان اذا كلمة ليست في محلها فاضربوا عنقه ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حال هذا الانسان وانه لا يتعمد هذا وان هذا الطبع ونحو ذلك. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه مال. اعرابي اخر ياتي ويطلب دينا له عند النبي صلى الله عليه وسلم ويغلظ له في الكلام. تخيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم استدان من اعرابي، فالاعرابي يريد ان ياخذ دينه واخذ يغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، كلام شديد جدا، ويقول هذا على مرأة ونسمع من الصحابه رضي الله عنهم. فالصحابه هموا بالرجل، يعني ده انت لك الشرف في النبي ياخذ منك دين، انت تطلب الدين من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقه. فقام عليه الصحابه رضي الله عنهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه فان لصاحب الحق مقالا. والله صاحب الحق ليه حق انه يتكلم. تخيل وحشي بن حرب قاتل عم النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل حمزه رضي الله عنه، حمزه الذي كان من احب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. وحشي ياتي النبي صلى الله عليه وسلم تائبا وياتيه مسلما، ومع ذلك هذا الرجل الذي قتل احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم ومثل بجثته، مع ذلك لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملك ان هو ينتقم منه او ان يرد اسلامه على ما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من ألم. ليه؟ لأن الأمر ليس إليه صلى الله عليه وسلم، ليس له أن يمنع أحدا من الإسلام أو أن هو يعطي الإسلام من شاء أو يمنع الإسلام عن من شاء. فمع ذلك ما كان يستطيع درجة أنه حتى بعدما أسلم وحشي طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه؟ يعني ألا يراه، ما كان يطيق النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في وجهه، كلما نظر في وجهه تذكر عمه رضي الله عنه الذي قتله وحشي ومثل به، لكن مع ذلك ما استطاع انه لا طب لا مالكش عندي اسلام. ف يعني ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني تخيل يعني هل ممكن انسان يدعي النبوه لاجل سلطان ولاجل ملك وفي ذلك يكون هذا والايه والحال؟ طيب هل ممكن مثلا انسان يدعي النبوه لاجل الراحه والسلام وان هو يكسب الناس ونحو ذلك ويجتمع حوله الناس وما شابه، يعني زي جو الـ يعني الحكماء الاسيويين ونحو ذلك الذين يجمعون حولهم الناس ولهم تلاميذ ويجتمعون الناس ياخذون من حكمتهم ونحو هذا؟ بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم عاد بدعوته العرب والعجم. النبي صلى الله عليه وسلم عاد بدعوته العرب والعجم، عاد اهل الكتاب بدعوته، عاد عباد الاصنام واصحاب الملل وذوي النفوذ والمصالح السياسيه، عاد كل هؤلاء ورماه الجميع صلى الله عليه وسلم عن قوس واحدة، قومه قاطعوه وحاربوه، وحوصر صلى الله عليه وسلم هو وأهله وأصحابه في شعب أبي طالب حتى افترشوا التراب وأكلوا الحصى وورق الشجر. عذب صلى الله عليه وسلم وعذب أتباعه وأحباؤه أمام عينيه أشد التعذيب، كان يرى العذاب الأليم الذي يتعرضون له، كان هذا يؤثر فيه صلى الله عليه وسلم. طلقت ابنتاه لأجل دعوته، لأجل الدعوة التي أتى بها، قتل صلى الله عليه وسلم وأوذي وسال الدم على جسده الشريف أكثر من مرة لأجل دعوته صلى الله عليه وسلم. لأجل دعوته صلى الله عليه وسلم كان يتبع الناس في مجامعهم وفي الأسواق ويقول له من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، فلا يجد أحدا، بل حتى كان قومه في هذا يعني يتهمونه بأبشع التهم ويشيرون إليه بالأصابع في الطرقات وهو يسير بينهم. تخيل هذا، وظل على ذلك سنوات طويلة. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم لأجل دعوته من بلاده التي أحب بلاد الله إلى قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم خارج من مكة كان يتلفت وكان ينظر إليها ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى قلبي ولولا أنهم أخرجوني منك ما خرجت. وكل ده النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بين ده وبين إن هو يعامل بالنقيض تماما إلا إنه تراجع خطوة واحدة بس، خطوة واحدة. ده هو بس طلبوا منه ان هم يعني ايه يمشي في دعوته الصبح وبالليل بس يكون معاهم، وفي المقابل يعني ان اردت الملك ملكناك علينا، ان اردت ان اردت النساء زوجناك اجمل نسائنا، ان اردت المال جمعنا لك حتى تكون اكثرنا مالا. كل هذه العروض كانت ملقاه تحت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم عشان يتراجع خطوه، بدل ما يتحاصر، بدل ما يطرد من مكة، بدل ما يؤذى أصحابه ويقتل أصحابه، بدل كل هذا العذاب في مقابل النعيم الدنيوي الشديد فقط لو تراجعت خطوة واحدة. ولكن مع ذلك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله، هذا كل موقف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكل فعل وكل قول تثبيت لليقين في نبوته صلى الله عليه وسلم. من علوم الحياة، من السيرة، من علوم الحياة، السيرة علم الحياة، فمن علوم الحياة الموجودة في السيرة علم الانتماء وعلم الهوية، علم القدوة وما يتبع كل هذا من العلوم. الإنسان بطبعه مفطور على الاقتداء، وإن ادعى عكس ذلك أو تكلف عكس ذلك ممكن يقول لك لا أنا ما بمشيش ورا حد، غالبا كذب. هو بيدعي ذلك أو يتكلف هذا، هو في المقابل يعني ولو ليس مدركا هذا يقتدي بمن قال قبله وأنا ما بمشيش ورا حد. فالإنسان بطبعه مفتور على الاقتداء، وإن ادعى عكس ذلك أو تكلف إيه أو تكلف عكس ذلك. ولا بد لكل أمة من مركزية ثقافية تاريخية تمتد إليها، كل أمة لابد لها من مركزية ثقافية تاريخية تمتد إليها. أنت هتلاقي مثلا في أمريكا هتلاقي الدندنة كتير حولين الآباء المؤسسين وقيم الآباء المؤسسين التي رسخها الآباء المؤسسون ونحو ذلك. وفي أوروبا هتجد دائما استحضار الشخصيات الأوروبية المركزية، يعني خاصة الذين برزوا في سياق ما يسمى بعصر النهضة، مع أن هذه الشخصيات عندها طوام ومصيب سودة تتصادم حتى مع مفاهيم الليبرالية يعني اللي بيعظموها دلوقتي في أوروبا. لكن مع ذلك لا بد من أيقونات، فهتجد تعظيم لشخصيات مركزية في الثقافة الأوروبية يعني. وهتجد في أكثر بقاع أوروبا تمثيل لهؤلاء وتعظيم شديد لهؤلاء. هتلاقي مثلا في فرنسا متحف اللوفر، وهتلاقي رصيف فولتير، متحف اللوفر مليان تمثيل لشخصيات مركزية يعني في يعني تعد يعني هي بالنسبة لهم مركزية ثقافية تاريخية. ونفس الفكرة رصيف فولتير في لوحات تذكارية فيها أسماء هذه الأشخاص التي تمثل إيه، تمثل قدوات ومركزية ثقافية. وحتى في العلوم انت ستجد مفهوم الأب المؤسس ومفهوم القدوة في العلوم، حتى مع ان مثلا وتعظيم هذا الأب المؤسس للعلم وتعظيم كلامه، حتى مع تطور العلوم وان خلاص يعني خلاص العلم تطور تمام وتغير، بس مع ذلك هتجد مفهوم الأب المؤسس يعني. عشان كده الإنسان المسلم لو لم يكن شديد الارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرته كمركزية له ستصنع له مركزيات ثقافية تاريخية بديلة شاء أم أبا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن شديد الارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرته كمركزية له ستصنع له مركزيات ثقافية بديلة شاء أم أبا تاريخية. وستجد مثلا في السياق المصري الفراعنة، احنا ابناء الفراعنه، احنا احفاد الفراعنه، احنا مش الفراعنه، هذه مركزيه ثقافيه تاريخيه يعني يعني يعني تنشا لهذا لاهل ذلك البلد. وهكذا هتلاقي كل بلد هتلاقي بتعمل لها، حتى اللي ما عندهاش يعني مثلا بعض اهل الخليج ما فيش تاريخ اصلا، يعني هو اصلا البلد بدا اول امبارح، فبيعمل نفس اللي عملته امريكا بالظبط، مفهوم الاباء المؤسسين. يعني برضو أمريكا لسه بدينا أول امبارح، هنجيب الآباء المؤسسين دول هنعملهم هم المركزية الثقافية التاريخية. فنفس الفكرة هنا برضو، الآباء المؤسسين لهذه الدولة وقيم هؤلاء الآباء المؤسسين وكذا وهكذا. فالفكرة أن الإنسان لابد له من مركزية ثقافية تاريخية. لو لم تكن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ستصنع لها بدائل أخرى، وسينتمي إلى مركزيات ثقافية تاريخية أخرى. بل الإنسان نفسه هيصنع لنفسه على مستوى جزء مركزيات ثقافية بديلة، يعني قدوات شخصية ونحو ذلك، وهيحطها قصاد عينه وهيدنه يعني ينظر إليها ونحو ذلك، سواء بشكل واعي أو بشكل غير واعي. لا بد من هذا. فالإنسان اللي هيغفل عن الارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم والارتباط بسيرته صلى الله عليه وسلم ويجعل ذلك مركزية ثقافية تاريخية له ينطلق منها ويعود إليها، يعني سيحل شيء آخر مكان إيه؟ مكان هذا. عشان كده في أثر بديع جدا، محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: كان أبي، سعد بن أبي وقاص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه، ويقول: يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها. اوعى تغفل عن مآثر آبائك، اوعى تغفل ان دول هذه أمجاد أبائك، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أمجاد أبائك، هذه السيرة، هذه المغازي، هذه السرايا أمجاد أبائك، اوعى تغفل عن الانتماء إليها، اوعى تضيعها، اوعى يغيب الاعتزاز بها، اوعى يغيب انك تجعلها قدوة لك بين عينيك، انك تغفل عن الارتباط بها، عن الانتماء إليها. هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها. وطبعا وهؤلاء أبائنا الصحابة رضي الله عنهم، أبائنا وإن لم يكن بالنسب فهؤلاء أبائنا، أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. علماء الإسلام أباؤنا، والصحابة رضي الله عنهم أباؤنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أبو المسلمين صلى الله عليه وسلم. هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها. والرافعي، الرافعي لي كلام برضو جميل جدا في معنى الانتماء والارتباط هذا الذي نتكلم عنه. الرافعي يقول في وحي القلم: وعجيب أن يجهل المسلمون حكمة ذكر النبي العظيم 5 مرات في الآذان كل يوم، ينادى باسمه الشريف ملء الجو، ثم حكمة ذكره صلى الله عليه وسلم في كل صلاة من الفريضة والسنة والنافلة، يهمس باسمه الكريم ملء النفس. وهل الحكمة من ذلك إلا الفرض عليهم ألا ينقطعوا عن نبيهم ولو يوما واحدا من التاريخ، ولا جزءا واحدا من اليوم، فيمتد الزمن مهما امتد والإسلام كأنه على أوله، وكأنه في يومه لا في دهر بعيد، كأنك لسه عايش الإسلام غضا طريا، عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن ذلك من دهر بعيد. فيمتد الزمن مهما امتد والإسلام كأنه على أوله، وكأنه في يومه، في يومه الأول لا في دهر بعيد، والمسلم كأنه مع نبيه بين يديه تبعثه روح الرسالة، ويسطع في نفسه إشراق النبوة، فيكون دائما في أمره كالمسلم الأول الذي غير وجه الأرض. ويظهر هذا المسلم الأول بأخلاقه وفضائله وحميته في كل بقعة من الدنيا مكان إنسان هذه البقعة، لا كما نرى اليوم، فإن كل أرض إسلامية يكاد لا يظهر فيها إلا إنسانها التاريخي بجهله وخرافاته وما ورث من القدم. فهنا المسلم الفرعوني في مصر، وهنا المسلم الوثني، وهنا المسلم المجوسي، وفي جهة المسلم المعطل ونحو ذلك، وما يريد الإسلام إلا نفس المسلم الإنساني. أيها المسلم الفطري، يعني الفطري، أيها المسلم لا تنقطع عن نبيك العظيم، وعش فيه أبدا، واجعله مثلك الأعلى، وحين تذكره في كل وقت فكن كأنك بين يديه، كن دائما كالمسلم الأول، كن دائما ابن المعجزة. عظيم، رائع، هذا كلام الرافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذا معنى بديع، بديع. أنت عندما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل هذا مجرد ذكر خلاص، يعني لا يختلط بقلبك، لا يبعث شيئا في نفسك. أنت عندما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل هذا لتعيش بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لتعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكي ترتبط به، لكي لا تضيع مآثر أبائك رضي الله عنهم. هذا أمر مهم جدا. ولأجل الحاجة لمعنى القدوة، لأجل الحاجة لمعنى القدوة، كان من حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته أن هو جعل الأنبياء بشرا، يعرض لهم ما يعرض للبشر من المواقف والمشاعر. لذلك قول الله سبحانه وتعالى: رسول من أنفسكم، هذه منا، رسول من أنفسكم، هذه منا، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان لما عندما ينظر في أحداث حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته سيجدها متنوعة ومليئة بالجانب الإنساني والمواقف الإنسانية، مليئة بالمشاعر الإنسانية، مليئة بما قد يتعرض له الإنسان، فيكون في هذا سلوى للإنسان، ويكون في الإنسان في ذلك قدوة في كل شيء وفي كل ما يعرض له. سيجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اليتم، سيجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم التكذيب والمحاربة من قومه من أقرب الناس إليه، سيجد موت الأحبة المساندين، هذا قد يحصل للإنسان. تجد يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بخديجة وتنصر خديجة، تموت خديجة رضي الله عنه، يموت عمه، وحتى عمه حمزة، ويموت قبل ذلك عمه أبو طالب، ويعني وتعلق النبي صلى الله عليه وسلم كان نصير النبي صلى الله عليه وسلم. فموت الأحبة المساندين من حوله صلى الله عليه وسلم هذا شيء شديد، وقد يقع على الإنسان فتكون له سلوى بأنه وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد الأبناء كان شيئا شديدا على نفس النبي صلى الله عليه وسلم. الهجرة والاغتراب كان شيئا شديدا على نفس النبي صلى الله عليه وسلم. الابتلاء في الله هذا قد يقع على الإنسان ويكون له سلوى. تخيل لو النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الملائكة، يعني في الآخر ما ليس لا يعرض له ما يعرض البشر، ولا يعيش ما يعيش البشر ونحو ذلك، اقتدي بمين طيب؟ يعني فين السلوى في هذا؟ لكن السلوى والتسلية والطمأنينة والتصبر يكون بوجود هذا المثال العظيم الذي يجد في إنسان في جوانبه وفي جوانب حياته ما يشابه الحياة الإنسانية. الابتلاء في الله، ضيق العيش، وما كان جد أثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، قلة الطعام والشراب، النبي صلى الله عليه وسلم يموت ودرعه مرهونة. لو كان خير خلق لا تعرض لهذا، فبالتالي يعني خلاص مش مشكلة بعد كده أن يحصل لحاجة، يعني يهون على الإنسان إن إذا كان خير خلق لوقع له هذا، فيعني أنا هستعظم ويبقى كبير قوي على نفسي أنه يحصل لي ده. وأيضا مش بس كمان بقى حياة الابتلاء والفقر، بقى حياة النصر والفتح أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل فيها، المعاملات الزوجية بكل ما فيها، يعني من أخذ ورد وغيرة وكذا وكذا وخلافات، ومع ذلك يعني لكي يكون في النبي صلى الله عليه وسلم قدوة. المعاملات المالية، كل هذه الأشياء، كل هذه الجوانب الإنسانية كانت موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كانت التي تصلح أن تكون محلاً للقدوة دائماً، وبالتالي هذا يعين الإنسان على الاقتداء أكثر وأكثر. يعني حتى مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، يعني الإنسان والله لما يسمع كده، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، والله في مواقف لو أنت بتقرأ القرآن بقلبك تشعر وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يربط على كتفيك ويقول لك لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، والله أنت صاحبه ما كنت صاحبه، أنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف، لو كنت صاحب دينه وكنت صاحب سيرته وكنت صاحب لواء عقيدته، ما أنت تصاحبه صلى الله عليه وسلم، أنت تسير على نفس الطريق الذي سار عليه صلى الله عليه وسلم، أنت تهاجم نفس الهجرة التي هاجرها النبي صلى الله عليه وسلم، والهجرة لها صور كثير للغاية، فأنت صاحبه ما كنت صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه في كل وقت وحين لا تحزن إن الله معنا، يهون عليه. يعني في مواقف كثيره جدا سجل النبي صلى الله عليه وسلم كانه يخاطبك، يعني حتى يخاطبك حزينا ويخاطبك فرحا ويخاطبك مذنبا ومخطئا. ستجد من رحمه ربنا ان كان في حياه النبي صلى الله عليه وسلم المذنب والمخطئ، وتنظر تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهما، وفيه من الرحمه وما فيه من التفاهم ومن فيه من الشفقه، وهذا من اعظم اسباب الاتزان النفسي عند الانسان. والله عندما يجد الإنسان يشعر أنه في ذلك الموقف، لأنه وجد من هو خير منه في ذلك الموقف، وبين يديه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا لا يمكن ما في نفسه. ما يجد إنسان شارب للخمر، فاعل لكبيرة من الكبائر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤتى به ويضرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول اضربوه فمن الضارب بيده ومن الضارب كذا من الضارب بثوبه، كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه، فقال رجل ما لك أخزاك الله، ما أكثر ما يؤتى به، كل شوية ضرب في شرب الخمر هو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يشرب تاني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمعه، أن أنا أعلم ما في قلبك، أن أنا أعلم أن على الرغم من كل هذه السقطات، أن أنا أعلم وأن هذا لا ينفي عنك الحب لله سبحانه وتعالى ما دمت تحب الله جل وعلا، تحب النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتعرض لهذا، أن هو فعلا يعني لولا هذا، كأن أحيانا في مثل هذا الموقف يريد أحيانا الإنسان يسمع أنه هو يعني والله إني لا أعلم أنه يحب الله ورسوله، لكي لا ينكر الإنسان ما في نفسه، ولكن لا يكون مدخلا للشيطان لكي يؤيسه ونحو ذلك. وكلنا ذو ذنوب، وكل بني آدم خطاء، هم لا ينافي هذا، وهم لا يعدم هذا الحب لله جل وعلا والحب للنبي صلى الله عليه وسلم في القلب، وما يتبع هذا من المجاهدة ونحو ذلك مهما سقط الإنسان، ولكنه يحركه الحب ما استطاع ويسقط ثم يقوم ليحركه الحب ما استطاع ونحو ذلك أبدا. هذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبك حينئذ وأنت المذنب المخطئ في هذه الحالة، ويعني يقول لك تلك الكلمة ما كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت في كل موقف مواقف كثيرة جدا ستشعر أن الكلام موجه لك، أنت المخاطب بهذا. وما ذكرناه يعني عموما من أحداث السيرة وما فيها من حركة وما فيها من معاني عظيمة جدا. تجعل السيرة بتكسر أغلال الفردانية التي صرنا نعيشها جميعا. كل إنسان حابس نفسه في هذه الفردانية وعايش حياته مع نفسه خلاص، بيأكل ويشرب وخلاص. لكن لما إنسان يتأمل السيرة وينظر فيها وينظر ما فيها من حركة، ينظر ما فيها، ينظر معنى العزة، ينظر معنى العمل لأجل دين الله سبحانه وتعالى، ومعنى التضحية لأجل ذلك، وما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ويعلم أن هناك مقصود عظيم ينبغي أن نسعى له، وينبغي أن يسعى له الإنسان، ويحرك هذا الإنسان ليكون فاعلا لأجل هذا، ويخرج من هذه الفردانية، وينظر ما يستطيع أن يفعل، كيف يستطيع أن قدر المستطاع، ولو في أبنائه ولو في جيرانه، أنه يعني يقرب الناس من المعروف قدر الإمكان، ويبعدهم عن المنكر قدر الإمكان، ويدعوهم إلى الخير قدر الإمكان، ويعيش ما كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم من حركة ومن تنفيذ لمراد الله سبحانه وتعالى في الأرض، يعيش هذا، يستلهم هذا، ويكسر حالة الفردانية اللي هو عايش فيها، لأنه تجد أن حالة الفردانية هذه تتناقض مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة أمور كثيرة جدا لا نهاية لها، لا نهاية لها. أنا حقيقة أنا انتهيت تقريبا الكلام، أنا كنت عامل حساب أنه المرة دي بقى يعني هجوزكم أقول أقل من ساعة، لكن للأسف طال الإطالة المقام، بس الحمد لله يعني مش هنوصل لساعتين زي المرات اللي فاتت. لكن الكلام كثير جدا، الكلام لا نهاية له. ومن الأمور المحزنة الحقيقة غفلة الناس وغفلة طلبة العلم خصوصا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن العناية بها. يعني غريب للغاية أن طلبة العلم وأن إحنا كطلبة علم نطلب التفسير ونذاكر كتب التفسير ولا نطلب السنة والسيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم التفسير. النبي صلى الله عليه وسلم كان تفسيرا حيا للقرآن. النبي كان تفسيرا، أعظم تفسير وأصدق تفسير لكتاب الله وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الصحابة يعلمون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائهم مع القرآن. وروي عن علي بن الحسن زين العابدين أنه قال كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. زي ما بنعلم السورة من القرآن كده نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هذا القرآن وهذا تفسير القرآن، هذا القرآن وهذا كيف يعمل بالقرآن. فمن الغريب أن يكون هناك غفلة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن تدبر السيرة. زي ما تدبر القرآن يتدبر الإنسان السيرة، وعن معايشة السيرة، وأن يجعل الإنسان نفسه حيا بين موجودا بين النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع الكلام منه وكأنه موجه له، ويتفاعل معه، وينظر موقعه من هذه البيئة، ثم يأتي بها إلى واقعه وحاضره، فيعني يجعل نسخة منه، يعني زي ما يقول رفيعي كده، يعني هو في يومه هذا يعيش كأنه يعيش حياة المسلم الأول، بهموم المسلم الأول، بدوافع المسلم الأول، بحرارة المسلم الأول، وهو يعيش في وهو يعيش في يومه يعني. أخيرا يعني فيما يتعلق بمسألة طلبة العلم والانشغال عن السيرة ونحو ذلك، ابن الجوزي، الحافظ ابن الجوزي، له كلمة جميلة جدا، يقول رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سيرة السلف الصالح، وأصلح سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالعلم لن يعمل عمله في القلب حتى يمزج بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بل الواقع مش بس كمان لين القلب وصلاح القلب، بل حتى والله العلم لن يبلغ الإنسان حقيقة العلم حتى يتدبر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاصة الكلام، يعني عود على بدء، يعني إن حب النبي صلى الله عليه وسلم مرتبط أشد الارتباط بالإيمان، والإيمان مرتبط بحب النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم شيء يحيى لأجله الإنسان في الدنيا الإيمان، يعني هو نعيم الدنيا والآخرة الإيمان. لذلك قضية الحب وتعاهد الحب في النفس قضية مركزية. فالإنسان ينبغي أن يتعاهد حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا الحب إما أن يقفز بك إلى منازل ما كنت تتصور أن تبلغها أبداً، وإما هذا الحب والعياذ بالله وغياب هذا الحب قد يضيع الإنسان منازل عظيمة جدا، بل قد يعرضه للعذاب غياب ذلك الحب. وعذاب في الدنيا والآخرة، لأنه ستغيب عنه حلاوة الإيمان التي تطمئن الإنسان في الدنيا وتهون عليه في الدنيا. ف فقضية تعاهد الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتعاهد الإيمان، قال الإيمان يخلق في قلب أحدكم، وأمرنا أن نجدده وأن نتعاهده. كذلك الإنسان يحتاج إلى أن يتعاهد الحب في قلبه، وأن يجدد الحب في قلبه. ومن أعظم مجددات الحب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة حية، صلاة حية يعني صلاة التي وصفها الرفعي هذا يعود بها الإنسان إلى الإيه؟ لليوم، إلى يوم الإسلام الأول. صلاة حية، النظر في سيرته صلى الله عليه وسلم، الامتثال لأمره واستحضار الحب مع الامتثال. يعني أحيانا ممكن يكون إنسان ممتثلا تمام الامتثال، لكن معاني الحب غائبة عن نفسه. يعني هو خلاص هو مفروض أعمل كذا فأنا بعمل كذا، لكن هو مش ما بيستحضرش وهو بيفعل إن ده كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أفعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. اللي هو كلام ابن عمر رضي الله عنه، كنا لا نعلم شيئا حتى جاء النبي، فكنا ننظر ما يفعل فنفعل مثل ما إيه يفعل. فقد يغيب عن الإنسان هذا. لا ينبغي أن يخلط الإنسان الاتباع بالحب، وأن يهيج الحب في نفسه مع كل محل ومع كل كلمة ومع كل فعل يتبع فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قضية مركزية، قضية ينبغي أن ينتبه إليها الإنسان، وأن يتعاهد الحب دائما في قلبه، وأن نذكر بعضنا بعضا بهذا، وأن يكون الإنسان نظر ثابت وورد ثابت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يغرس هذا في أبنائه. كما ذكرنا الصحابة كانوا يعلمون أبنائهم السيرة، ويعلمون أبنائهم السرايا والمغازي، كما يعلمونهم السورة من القرآن، ويقولون هذه مآثر أبائكم فلا تضيعوها. كذلك ينبغي أن نعلم أبنائنا ونقول هذه مآثر أبائكم فلا تضيعوها، نصنع لهم في أنفسهم القدوة الحق التي ينبغي أن يتبعوها، بدل من أن تنسج في صدورهم قدوات أخرى. هذه قضية مركزية للغاية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا في هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجدد المحبة في قلوبنا، وأن يمن علينا بمحبة واسعة عظيمة له سبحانه وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرسخ هذه المحبة في نفوسنا، وأن يجعل هذه المحبة قربانا لنا وشفيعا لنا عنده سبحانه وتعالى، لكي يقربنا منه ومن نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة. وإن كنا لا نبلغ هذا أبدا طبعا، ولا نعشر بعملنا، يعني حتى يدخلنا الجنة فقط بهذه هذه المحبة، يعني هذا شفيع عظيم، الإنسان يعني يفر من النار يدخل الجنة بهذه المحبة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أيضا يرزقنا الاتباع في القول والعمل، وأن نكون وأن نكون قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصر النبي صلى الله عليه وسلم برؤيتنا ورؤية أعمالنا يوم القيامة، ولأن نكون ممن يقال لهم يوم القيامة سحقا سحقا بعدا بعدا. هذا شيء عظيم جدا والله. نتخيل كل هذه المحبة التي نتكلم عنها، والإنسان يعني يأتي في هذا الموقف ويريد أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له سحقا سحقا بعدا بعدا، هذا شيء شديد، يعني هذا عذاب قبل العذاب الذي يعذب به الإنسان يوم القيامة. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من هذا المقام، وأن يعيننا على ما يعيذنا منه هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والحفاظ على سنته، والحفاظ على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الحفاظ عليه طاهرا نقيا ومبرئا من تحريف المحرفين ومن ضلال الضالين. اللهم امين امين. جزاكم الله خيرا، وعايز استاذن ان اطلت عليكم برضه، بس يعني ان شاء الله يعني بنقل شويه في شويه كده لغايه ما يعني يبقى الدرس ان شاء الله قليل بعد كده باذن الله. جزاكم الله خيرا يا شيخ، حسن الله عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.